ما علمه سبحانه وتعالى ليثنوا عليه وليحمدوه على ما هو أهله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عنه عليه أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته، يقول الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وإن كان في سنده مقال لكن يستشهد في هذا المقام، لأن الأدلة الكثيرة تدل على فضل الذكر، فضل الثناء، وأن الله يحب ذلك ويرشد إليه. فالرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يشكروه ويذكروه، ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه يحب أن يحمد ويحب أن يسأل بأسمائه، وشرع الفاتحة التي أولها ثناء على الله ثم فيها الدعاء، وهكذا الأذكار بعد الانصراف من الصلاة: يستغفر ربه ويذكر ربه ويذكره ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. فالدعاء فيه ثناء على الله، وفيه وصف له بما هو أهله من غفران الذنوب، قضاء الحاجات المضطرين، ورحمتهم والإحسان إليهم. وفي الثناء تمجيد له بما هو أهله من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، فيتوسل العبد إلى ربه بالأمرين: بالثناء على الله وذكر أسمائه وصفاته، وبالانكسار والتذلل وإظهار الحاجة والظلم للنفس، فيجمع بين الأمرين حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال جل وعلا في دعاء النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء في دعاء الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما دعا رجل ولم يصلي على النبي ولم يثني على الله قال: عجل هذا. ثم علمه قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فالثناء على الله وحمده وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. بسم الله الأعظم، ورد بأكثر حديث أنه الحي القيوم، المعنى العظيم يعني مقتضى هذا، والله أعلم، لأن جاء هذا في أحاديث كثيرة. الأعظم هو الله أعلم معناها، الاسم العظيم، اسم التفضيل بمعنى العظيم. بالنسبة لكل الأسماء الراجحة هي كلها عظيمة، كل أسماء الله عظيمة جل وعلا. بالنسبة يا شيخ إلى تفسير قوله ولله مثل الأعلى، قول الله تعالى، التفسير الصحيح يعني الوصف الأعلى، له الوصف الأعلى، مثل الله يعني الوصف الأعلى، لله يماثله شيء، ليس كمثله شيء، هو الوصف، فله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه لا يماثله شيء، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ما أثر الوضع في قول الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا يقوله في آخر الصلاة قبل أن يسلم، وإن قال بعد السلام ما يخالف بعد الذكر، لكن في الدعاء قبل السلام أجود وأفضل، لأن محل الدعاء. وفي كل وقت يدعو: اللهم إني ظلمت نفسي، لكن جاء في حديث الصديق: أدعو به في صلاتي. قال: وفي بيتي، كما روى مسلم، في بيتي أيضا يدعو به في صلاته، في بيته، في الطريق، في أي مكان. ده دعاء عظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فرغت منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو دعاء عظيم، يدعو به في صلاته، في السجود، في آخر التحيات، بعد ذلك في الدعاء، في أي وقت. هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن يأتي بأشياء مشروعة: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، إذا خرج من بيته للصلاة وغيرها. وزيادة إلى خارج الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا، وزني نورا، وأعظم نورا. هذا في حديث ابن عباس الصحيح، إذا خرج للصلاة. نعم، أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للوضع مثلا في السيارة، مثلا الأذكار اللي هو دعاء ركوب السيارة، دعاء السفر، ودعاء دخول القرية اللي توضع مثلا في السائق، يعني ملصقة فيها شيء شيخ؟ إن شاء الله قصد للتركي ما في شيء، إذا قصد للتركي ما في، ما أعلم في شيء، إذا قصد للتركي يعني. شرح التوحيد إنها كالتميمة، هذا اللي يعلقها لقصد الحماية، اللي قصدها نية أنها تحمي السيارة. أما إذا قصدها على قال التذكير فلا بأس. أحسن الله عليك. امرأة لم تصم السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا ويدركها رمضان وهي مريضة، ماذا عليها أحسن الله عليك؟ تقضي إذا شفت، إلا إذا تقرر أن المرض هذا يرجى برضه تطعم عن كل يوم مسكين. إذا علم أن المرض هذا يرجى مثل الشيء الكبير والعجل الكبيرة يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان ترجو العافية ما يبس يؤجل حتى تشفى ثم تقضي. ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى. السلام من أمام المصلي، السلام من أمام المصلي مثلا عن يمينه واحد عن شماله واحد يسلم وهو يصلي، إذا لا ما يقطع بند اليد ما يظهر. لا هل مكروه يعني؟ أبدا ما في شيء إن شاء الله، بند اليد ما يظهر. أفضل قبل السلام. أحسن الله عليك. إنه محل الدعاء. الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخثعمية صحابي، هؤلاء صحابة اللي رأى النبي وهو مؤمن تبع لأهله صحابي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قدم للنبي حنكة. ما يشترط البلوغ أحسن الله. لا ما يشترط. جزاك الله خير. الكلم الطيب والعمل الصالح، المعروف بالوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، للمؤلف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني من باب جامع أتمسك به. قال: لا يزال مساك رطبا من ذكر الله. رسالة جليلة القدر نبيلة المقصد صادقة اللهجة بعث بها عالم رباني إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها عن فضل ذكر الله وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وقرة العين ونعيم الدنيا. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على رسالة جليلة القدر: الكلم الطيب والعمل الصالح، المعروف بالوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.